هو خايف تروح عليه ركعة ولذلك بيعجاها ويش وتروح الأربع. لو قصر في هذه تكبيرة الإحرام، أنا طبعا يعني شاهدها كثير في المساجد، يعني عملية الرفوع ما يعني ما أجد ولا واحد يكبر تكبيرتين، يعني ما ندعو كله على تكبيرة واحدة. أيضا أنا أعرف أن هذا اللي يكبر على فرض، يعني أنه كبر تكبيرة الإحرام هو واقف لازم، إذا كبرها واقف بتكون لو كبرها واقف يعني أبو عدنان لو جاء على بالي يخطئ يعني. لو كبر هذه التكبيرة الصحيحة. إي نعم. يعني إيه بس انت لما بتقول بقى انه لو قصد بهذه التكبيرة تجري ام لا تجري، ما صفة هذه التكبيرة؟ هذا ربع على ابو عدنان. لا ابو عدنان لازم يملك اعصابه، ابو عدنان لازم يملك اعصابه ويكون مستمع كالاخرين. ها شو صفة هذه التكبيرة حتى نجيب عن سؤالك؟ والجواب إن كان كبر قائما ثم ركع صحت صلاته لكن ضيع الواجب، وإن كان كبر كما قلنا آنفا وهو يركع قد أتى بالواجب وضيع ركن فضيع الصلاة كلها، وهذا هو واقع الناس اليوم. ولذلك أبو منير هنا لا يكفي أن نقول إذا كان قصده، لأنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن عمل فاسد ما يشفع القصد الحسن العمل الفاسد. واضح أظن. هلا لا بدي من شان الحديث اللي ذكره أبو عبد الله إنه في أحاديث الحديث اللي عددهم في 100 من قرأ وقام بمئة يعني برضو عندنا القانتين لأنه حديثين، فأنت ليش إذا كان هلا ندع يخلي أبو عبد الرحمن يدعمنا إياه، طيب أنت ليش تتعب حالك اقرأ 100 آية من أو من الله يسامحك. الله يسامحك يا أبو عدنان. قلت له ليش تعب حالك؟ الله يهديك يا أبو عدنان. قل له احفظ 100 آية. شلون يتعب حاله؟ هلا كمان قل له يقرأ 10 آيات، ليش تعب حاله بالمية؟ لا أنا بقول لك صعب علي بقاسي لما الصور الصغار يقرأ 100 من البقرة 100 من النساء. مو حافظ هذول يحافظون. هذول يحافظون. هون على 100. طيب ليش انت تشددت على 200 ما قلتش على 100 آية يا أبو عبد الله؟ أنا مش عم بدي الألف يا عم أبو، أنا عم بحكي بصدد الألف والمية والمتين مقدور عليهم. بس الألف اللي نحن بصددها. طيب مين حضر؟ حالي نكمل بالله السؤال. هلا على فرضنا حاول هو بده يقرأ من عدة أماكن حتى ينارس رب العالمين، لو أخطأ في أو زي ما صار معنا السنة الماضية في رمضان أو السنة كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن في صلاة التراويح، يعني حط قدام القرآن يقرأ في صلاة قيام الليل أو التراويح، فمين أفضل هذه القراءة؟ أو إنه لو قرأ وأخطأ في أكم آية ورد مثلا أو حتى فشك عن آية آيتين وكمل، مين أفضل القراءة؟ أظن سبق الجواب، إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من المصحف مكروه فلا شك أن اللي بيقرأ من حفظته ولو أخطأ فلا أفضل، لأن الرسول اللي هو أنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس القرآن في بعض الصلوات أخطأ، وبعدين بعد ما صلى قال أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ فإذا هذا خطأ مغتفر. شيخ لما أنت لاحظت بين قوسين يعني تقريبا من قرأ في آيات في ليلة كتب له قنطار